مش عليك، اعتبرني حتى منك زي قلبك او عينيك، اعتبرني في يوم مرايتك اللي ما تخبيش عليك. ده انت لو خلتني جنبك شوف بقى الاحساس في قلبك، وتراهني لما اقول لك حب ده لايق عليك. نفسي تفهم يوم مشاعري حبك جوا قلبي، وابقى حلمك في المنام. نفسي تفهم يوم مشاعري وتعاملني باهتمام، يبقى حبك جوا قلبي وابقى حلمك في المنام. لو تجرب تبقى زيك وتقاسمني الدنيا دي،